قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا استدلال على التفرقة بين الإيمان والإسلام. فمن العلماء من ذهب إلى أن الإيمان هو أعمال الباطن وأن الإسلام هو أعمال الظاهر، ومن العلماء من سوى بين الإسلام والإيمان، ومنهم من قال بالتفرقة بينهما، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. إذا افترقا اجتمعا كان الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، وإذا اجتمعا افترقا كان الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. هذا الذي استقر عليه أهل السنة أهل الحديث.